الدنيا خدت حبيبي من قصاد عيني وحرمتني المنام ما يجيش جفون عيني أبكي على اللي راح أنا ولا أبكي أنا على عيني فأنا فارقتك حبيب بس كان غصب عن عيني بقول لعيني كفاية نوح ونوحي أنا عند فرق حبيبي أصعب من طول وعروح وعم فرح الناس لكن حزين على روحي اكتب في لوحي وحبري من دموعي ولا ناس قولي ايه بقى